بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين الفائزين، وأن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من حلقات الفقه، أو من حلقات مقرر الفقه لطلاب كلية الشريعة المستوى الأول الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة كما في غيرها من الحلقات السابقة واللاحقة ما يفيد ويعود علينا وعليكم بالنفع والخير والفائدة والجديد. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن التيمم، وعرفنا التيمم في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن التيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وذكرنا وعرفنا الصعيد. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مناسبة هذا الباب أو ذكر هذا الباب لما قبله. ثم أيضا أشرنا إلى أن التيمم من خصائص هذه الأمة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقفنا عند هذه النقطة لننتقل إلى نقطة أخرى ومسألة أخرى، ألا وهي الأصل في مشروعية التيمم. ما الأصل في مشروعية التيمم؟ الأصل في الكتاب والسنة والإجماع، فقد دل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم. فالصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور المسلم. والإجماع، قد أجمعت الأمة على التيمم وأنه مشروع وهو رخصة لا عزيمة. والأدلة حقيقة كثيرة ستأتي إن شاء الله في ثنايا البدء، في ثنايا هذا البحث وهذا الحديث، وأيضا إن شاء الله يرجع إليها في مواطنها. مسألة ثانية: هل التيمم رافع أم مبيح؟ يعني هل هو رافع للحدث أو مبيح يعني الصلاة ونحوها؟ قولان في المسألة. القول الأول وهو المذهب أنه مبيح للعبادة لا رافع للحدث، وهو قول الشافعي ومالك، واستدلوا بأن التيمم طهارة ضرورية، والحكم المقيد بالضرورة يقدر بقدرها، والحكم المقيد بالضرورة يقدر بقدرها، ولأن الأصل المطالبة بالماء، ولأن الأصل المطالبة بالماء فهو إنما كان بدل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ مع كونه قد تيمم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تيممه. إذن هذا ما استدل به أصحاب هذا القول الذين يرون أن التيمم مبيح لا رافع. القول الثاني، وإليه ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ليس بمبيح بل هو رافع للحدث. إذن القول الأول مبيح، القول الثاني أنه رافع للحدث. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه الترمذي وغيره. إذن هذا هو دليل هذا القول الذين قالوا إنه رافع لا مبيح. هذا القول قلنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الحنفية. هذا القول هو الراجح والله أعلم بالسداد والصواب، ويدل على الترجيح أن البدل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء، فيأخذ حكم الماء في رفع الحدث، خاصة أن الحدث كما نعلم وتعلمون جميعا أن الحدث أمر ماذا؟ معنوي وليس أمر حسي، فبناء عليه يكون التيمم رافع للحدث لا مبيح. طيب، لسائل لنا أن يسأل ويقول: ما ثمرة الخلاف؟ إذا ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ قلت أن هناك في المسألة قولان، قول يرى أنه مبيح وقول يرى أنه رافع. طيب، ما ثمرة الخلاف؟ نقول إن ثمرة الخلاف بناء على القول الأول، إذا قلنا أنه مبيح لا يصح التيمم حتى يدخل وقت العبادة، لا يصح حتى يدخل وقت العبادة لأنه مبيح فقط، أو على القول الثاني يصح وإن لم يدخل وقت العبادة. أيضا أن التيمم على القول الأول يبطل بخروج الوقت، يعني خروج وقت الصلاة، وعلى القول الثاني طبعا لا يبطل. أيضا فرق ثالث: تعيين النية لما يتيمم له مطلوب على القول الأول، مطلوب على القول الأول. إذن هناك ثمرة خلاف تظهر في هذه الأمور، أنه لا يصح التيمم حتى يدخل وقت العبادة بناء على القول الأول، وعلى القول الثاني يصح. أيضا أن التيمم على القول الأول يبطل بخروج وقت الصلاة، وعلى القول الثاني لا يبطل. أيضا تعيين النية لما يتمم له على القول الأول مطلوب. المسألة التي أيضا الأخرى التي سنتحدث عنها شروط التيمم، شروط التيمم، تحدثنا عن تعريف التيمم، مناسبة لما قبله، أيضا حكمه، وأيضا هل هو مبيح أو رافع. نتحدث أيضا عن شروط التيمم. الفقهاء يشترطون للتيمم، وخاصة الذين قالوا أن التيمم مبيح لأنه هو المذهب، يشترطون له شرطين، يقولون بأنه مبيح، يعني اشترط العلماء القائلين بأنه مبيح شرطين. الشرط الأول قالوا دخول الوقت، وهذا الشرط بناء على أنه مبيح لا رافع، والصحيح عدم اشتراطه لأن رجحنا أنه رافع لا مبيح. الشرط الثاني قالوا تعذر وجود الماء أو تعذر ثمنه، أو إن خاف باستعماله ضررا، والضرر أنواع، قد يكون في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو في ماله أو مرض، والمرض على أنواع ثلاثة كما هو محدد. قالوا مرض يسير لا يخاف مع استعماله تلف ولا إبطاء بر ولا زيادة ألم، وهذا لا يشرع له التيمم. إذن لابد أن يكون المرض غير هذا. أما المرض اليسير الذي لا يخاف مع استعماله تلف عضو أو نحوه، أو إبطاء برء الجرح، أو زيادة في ألم، فهذا لا يشرع له التيمم. النوع الثاني مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة، فهذا يتيمم اتفاقا، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا بد الإنسان يفعل الأسباب، ومن الأسباب الابتعاد في مثل هذه الحالة عن الماء إذا خشي أنه يعني يضره استخدامه ضررا بينا، كأن يعني يخاف من استعمال الماء بطء البر أو زيادة المرض أو كثرة الألم أو ابقاء يعني إذا خاف من استعمال الماء تلف العضو أو فوات منفعته أو نحو ذلك. النوع الثالث مرض يخاف معه من استعمال الماء بطء البر أو زيادة المرض أو كثرة الألم أو بقاء أثر يعني أثر سيء أو من الاستعمال، فهذا يجوز له التيمم، يعني هو بالخيار. إذن عندنا ثلاث حالات: يسير هذا لا يتيمم، مرض يسير هذا لا يتيمم له من أجله، مرض يعني كبير فيه خطورة قد يؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو منفعة ذلك هذا العضو أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه التيمم. نوع آخر يعني يخاف معه إن استعمل الماء بطء البر أو زيادة المرض أو يعني كثرة هذا يعني زيادة المرض أو كثرة الألم أو بقاء أثر يعني أثر هذا المرض، فهذا يجوز له التيمم، فهذا يجوز له التيمم. هنا مسألة أيضا نتحدث عنها، من وجد ماء يكفي بعض الظهر فهل يجب استعماله والباقي يتيمم له أو لا يستعمله؟ قولان في المسألة. الصحيح أنه يجب استعماله، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقيل لا يلزمه، لماذا؟ لأنه كالفاقد، لا يلزمه لأنه كالفاقد. إذن هذه المسألة، من وجد ماء يكفي بعض الظهر فهل يجب استعماله والباقي يتيمم له أو لا يستعمله؟ قلنا قولان، الصحيح يجب استعماله لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقيل لا يلزمه لأنه كالفاقد، لأنه كالفاقد للماء. أيضا مسألة أخرى، قالوا يجب على من عدم الماء، يجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله وفي قربه وبدلالة عليه ما لم يتحقق عدمه ولا يتساهل. وهنا أيضا ننبه أن البعض من الناس هداهم الله، وبخاصة يعني الأخوة الذين يذهبون إلى البر أو يقيمون فيه أو نحو ذلك يتساهلون في هذه المسألة، في هذه المسألة، فعليهم أن ينتبهوا وأن لا يتساهلوا وألا يعني يلجأ إلى التيمم إلا بعد البحث عن الماء وتعذر وجوده وتعذر وجوده، كما أيضا لو أو يعني حصول أذى أو ضرر باستخدامه باستخدام، فلا ينبغي أن نتساهل في هذه هذا الأمر. هو لا شك رخصة، هو لا شك أيضا باب من أبواب التيسير في هذه الدين وهذه الشريعة، لكن على أن يعني نحده، على أن نحده ونضبطه بالضوابط الشرعية. هنا مسألة، إذا خشي فوات الوقت هل يلزمه تحصيل الماء أو يتيمم ويصلي؟ خشي رجل أو إنسان، خشي أو امرأة، خشي فوات الوقت هل يلزمه تحصيل الماء أو يتيمم ويصلي؟ قولان في المسألة. القول الأول وهو المذهب أنه يجب عليه تحصيل الماء ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم، لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء. إذن هذا القول وهو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجب عليه تحصيل الماء ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. القول الثاني أنه إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة فإنه يصلي بالتيمم، فإنه يصلي يعني بالتيمم، يعني يتيمم ويصلي. والعلة هنا والله أعلم وأحكم، لأن شرط الوقت أولى من شرط الماء، والماء كما تعلمون له بدل، والماء له بدل وبدله التيمم. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن الطهارة لها بدل، والوقت هل له بدل ولا لا؟ والوقت لا بدل له، والوقت لا بدل له. إذن إذ خشي فوات الوقت هل يلزمه تحصيل الماء أو يتيمم ويصلي؟ نقول قولان في المسألة. القول الأول هو المذهب أنه يجب عليه تحصيل الماء ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم، والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء. القول الثاني أنه إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد يخاف إن طلب أن تفوته الصلاة فإنه يصلي بالتيمم، والعلة هنا قلنا والله أعلم لأن شرط الوقت أولى من شرط الماء، والماء له بدل والوقت لا بدل له، والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا وإن نوى بتيممه أحداثا أجزأه عن الجميع، أو نوى بتيممه الحدثين أي الأكبر والأصغر أجزأه ولا يكفي أحدهما عن الآخر عند الحنابلة. والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا نوى الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر للعكس، أنه إذا نوى الحدث الأكبر أجزأ عن الحدث الأصغر للعكس. لماذا؟ لأن الأدنى يدخل بالأعلى، والله أعلم وأحكم. مسألة، هل يشرع التيمم لإزالة النجاسة التي على بدنه؟ هل يشرع التيمم لإزالة النجاسة التي على بدنه؟ نقول قولان في المسألة، القول الأول أنه يتيمم وهو من المفردات التي يعني انفرد بها مذهب الإمام أحمد، أنه يتيمم وهو من المفردات عن الإمام أحمد لأن التيمم بدل. إذن هل يشرع التيمم بإزالة النجاسة؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يشرع وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ لأن التيمم بدل. القول الثاني هو قول جمهور من أهل العلم أنه لا يتيمم، لا يتيمم. لماذا؟ لأنه لم يرد في نجاسة البدن تيمم كنجاسة الثوب والبقعة، فلا يتيمم من أجلهما أو عنهما، ولأن التيمم بدل الوضوء فقط وليس بدل النجاسة، وهذا القول هو الراجح. ولأن أيضا التيمم أمر معنوي لرفع الحدث لا لإزالة النجس أو الخبث، والله أعلم. إذن نقول أعيد، هل يشرع التيمم لإزالة النجاسة التي على بدنه؟ قولان في المسألة، قول يرى أنه يتيمم وهو من المفردات عن الإمام أحمد لأن التيمم بدل. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يتيمم. لماذا؟ لأنه لم يرد في نجاسة البدن تيمم كنجاسة الثوب والبقعة، ولأن التيمم بدل الوضوء، ولأن التيمم أمر معنوي لرفع الحدث لا لإزالة النجاسة أو النجس، وهذا القول والله أعلم وأحكم هو الراجح. مسألة أخرى أيضا، هل يتيمم إذا خاف بردا مع عدم وجود ما يسخن به الماء؟ قد يكون الإنسان في البر، خرج إلى البر أو في صحراء أو حتى في البيت وتنعدم وسائل التدفئة من سخانات، من وقود، من نار، من مدفأة إلى غير ذلك، فهل يتيمم؟ نقول نعم يجوز، والدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. ماذا فعل؟ قال فتيممت، ثم ماذا فعل؟ ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي، فضحك ولم يقل شيئا، فضحك ولم يقل شيئا، والحديث عند أبي داود. إذن إذا خاف بردا مع عدم وجود ما يسخن به الماء فله أن يتيمم، فله ولم يقدر على استخدام الماء لشدة برودته أو لخوفه من هلاكه فله أن يتيمم. وقلنا الدليل قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل وأشفق على نفسه إن هو اغتسل أن يهلك فتيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه على ذلك. ما حكم فاقد الطهورين؟ أيضا هنا مسألة، ما حكم فاقد الطهورين؟ ما حكم فاقد الطهورين؟ حكم والمقصود بالطهورين الماء والتيمم والتراب، أو ما تيمم به، ما يتيمم به. حكم فاقد الطهورين كمن حبس في مكان لا يوجد به ماء، أو عدم الماء والتراب، أو كانت به قروح لا يستطيع معها المس، مس الماء ولا التراب، قالوا أنه يصلي الفرض فقط ولا يعيده ويزي ولا يعيده، ويعني لا يتنفل ولا يأتي بسنة الصلاة، فيكتفي بالمجزئ ولا يزيد عليه، لأن الحالة حالة ضرورة فتقدر بقدرها. وهذا هو القول الأول في المسألة. إذا فاقد الطهورين كمن حبس في مكان لا يوجد به ماء، أو لا يوجد به ما يتيمم به، أنه ماذا يفعل؟ أنه يصلي على حسب حاله، لكن فقط يقتصر على صلاة الفريضة، على صلاة الفريضة، لأن هذا ضرورة والضرورات تقدر بقدرها. القول الثاني أنه يفعل ما شاء من صلاة فرض أو نفل أو أداء سنن، أنه فاقد الطهورين أنه يصلي ما شاء، ليس فقط الفريضة إنما أيضا ما شاء من فريضة ومن نافلة وسنة. قاله شيخ الإسلام على أصح القولين في المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، وهو قول الجمهور واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لأنه ليس للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه، لأنه ليس للاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه، وبناء عليه فإن فاقد الطهورين يفعل ما شاء من صلاة فرض أو نفل أو أداء سنن على الأصح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنه ليس للاقتصار على مجرد الواجبات كما هو رأي القول الأول، نظير في العبادات يقاس عليه، والله أعلم وأحكم. شروط ما يتيمم به، شروط ما يتيمم به. عند فقهاء الحنابلة يشترطون، أو يشترط فقهاء الحنابلة لما يتيمم به شروط، أولها أن يكون ترابا، فلا يجوز أن يتيم برمل أو حصى أو نحت الحجارة ونحو ذلك، وهذا القول هو يعني المذهب، وهو أيضا قول في المسألة، القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهي اختيار الكثير من مشايخنا المعاصرين، أنه يجوز بالرمل وغيره مما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو غير ذلك من كل طاهر. والدليل ماذا؟ الدليل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهور، فعنده مسجده وطهور، وحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا عام في كل أرض، وأيضا جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يعم كل أجزاء الأرض مما تصاعد على وجه الأرض، قال سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذا الشرط الأول كما هو عند الحنابلة. الشرط الثاني أن يكون غير مستعمل في طهارة، أي يكون طهور لا طاهر، يكون طهور ولا وليس بطاهر، ولا دليل على هذا الشرط، بل الصحيح أن يكون طاهر، يعني أنه حتى لو كان مستعملا فله أن يتيمم عليه. الشرط الثالث أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب، وهو أيضا مرجوح، فيصح التيمم بالتراب المغصوب مع الإثم. الشرط الرابع أن يكون طاهرا، فهذا صحيح لقوله: فتيمموا صعيدا طيبا، والنجس كما نعلم طيب ولا غير طيب؟ غير طيب، والنجس غير طيب. الشرط الرابع أو الخامس أن يكون غير محترق، وهو أيضا قول مرجوح لا دليل عليه. هذا نحن الآن نذكر الشروط في مذهب الإمام أحمد. الشرط السادس أن يكون له غبار، وهذا لا دليل عليه أيضا صريح. لماذا؟ لأن الشارع لم يعين ما يتطهر به، ولو اشترط الغبار لوقع الناس في الحرج، والله تعالى يقول في كتاب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ومن هنا نكرة في سياق النفي فتعم. المهم أن يكون صعيدا طيبا، وما تصعد على وجه الأرض مما هو من جنسها. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعن كل مسلم كل بلاء وسوء ومكروه، وأن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وكل من له حق علينا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم.